السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبقا قلت إن مبحث الجرح والتعديل من المباحث المهمة، والكلام في الرجال جرحا وتعديلا مزلق ليس بالهين، وبخاصة إذا كان الإنسان وضع نصب عينيه أن هؤلاء الذين تكلم فيهم قد يكونوا خصماءه يوم القيامة. وأهل الورع نجد أنهم يعنون بهذا عناية فائقة، وأما من خف دينه وسفهت أحلامه فإنه قد يتجرأ ويقدح، ولكن ربما ترتب على ذلك ما يترتب. ولعلي أذكر بشخص وجدته ممن يتكلم في بعض الدعاة بكلام طائش، و ربما تتبع عثرات أو سمع أحدا، لأنه هو أشبه ما يكون بالعامي، ولكن يبدو أنه سمع من يتكلم فتكلم وبكلام شديد يعني في قوته. حاولنا نصحه، لكن الحالة النفسية التي يتكلم في لحظتها ما كانت تسمح بإيقافه عند حده، إنما كان هناك من باب التذكير له، وهو معروف بصلاحه وفيه جوانب خير لا تنكر، لكن المشكلة أتت من هذه الحيثية. ثم بعد ذلك المجلس بفترة ليست بالطويلة كتب الله عليه حادث سيارة وبعض أفراد أسرته، فأفضوا إلى من قدم. أنا آلمني ما حصل منه، فتواصلت مع بعض الدعاة الذين أعرف أنه تكلم فيهم، فكلهم جزاه الله خيرا يعني قد عفا، وهذا الظن بهم سبحان الله، يعني هذا شأن أهل الصلاح، لا ينتصرون لأنفسهم ولا ينتقمون ولا يضمرون لمسلم إلا كل خير. فالله شهيد على هذا أنه كل واحد منهم كلمته فإنه أجاب وقال أبدا أنا عفوت عنه ودعا له واستغفر له، فجزاهم الله خيرا. هناك واحد يعني ما استطعت التواصل معه لأنه خارج هذه البلاد، اتصلت أعطوني رقمه واتصلت وأرسلت، لكن لا فائدة، هو ليس في مقدوري الذهاب إلى بلده. إن كتب الله أن ألقاه فسأطلب منه أن يعفو عنه، وإلا فالله جل وعلا هو أحكم الحاكمين. لكن يا إخوة، يعني هذا الاهتمام من بعض الذين عرفوه شيء، فما بالك به هو نفسه، ما الذي سيلقاه أمام ربه حينما يقف مع هؤلاء الذين تكلم عليهم وقدح فيهم وجرحهم. أنا أنبه في كثير من الأحيان إلى أن علم الحديث فيه فوائد تربوية ينبغي أن يعمد لها بعض الحاذقين ويستلها وينشرها للناس، مثل مبدأ التثبت، ومثل ما سأشير إليه في معرض كلامي، ولست سأتي على كل شيء، ولكن فيه أشياء مهمة نجد أنها من الأمور التي تهمنا في حياتنا، في تعاملنا مع الناس، في تقييمنا للأشخاص، توسط من غير إفراط ولا تفريط. بعض الناس يمكن يظفر بشيء ولكن يبالغ، فتجده يجرح ويتجاوز الحد في جرحه، والأمر لا يستدعي هذا كله. فأهل الحديث أولا عندهم إنصاف قل أن تجده عند أحد، بل لا تكاد تجده عند أحد، من مثل علي بن المديني رحمه الله تعالى لما سئل عن أبيه قال: إنه الدين، أبي ضعيف وهو أبوه، لكن يقول دين، يعني لا يجوز لي أن أسكت، لأن أباه من رواة الحديث وهو لا يريد أن يغش الأمة، ولم يتكلم ابتداء وإنما سئل، فهل يكتم العلم؟ لا يجوز له أن يكتم العلم. وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى لما جاء في مجلس الحديث واجتمع عليه طلبة علم الحديث قال: حدثنا أبي، أبوه هو الجراح بن مليح الرؤاسي، أيضا من رواة الحديث ومن أقران سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، ولكنه ليس مثلهم في الضبط والإتقان، فهو ضعيف من جهة حفظه وضبطه، وصار يقرنه بسفيان الثوري فيقول: حدثنا أبي وسفيان الثوري. فقالوا له: حدثنا عن سفيان ولا نريد أباك، يعني هكذا بجرأة. فأعاد عليهم مرة ثانية وثالثة، وكل ذلك يستوقفونه ويقولون: حدثنا عن سفيان الثوري ولا نريد أباك. في الآخر قال: من ابتلي بكم يا أصحاب الحديث فليصبر. هو طبعا يرى أنه الآن ما احتج بأبيه وإنما قرنه مع سفيان الثوري، فيقول: هذا مما أصاب فيه أبي، بدليل أن سفيان الثوري يروي هذا الحديث، ولكن طلبة علم الحديث لا يريدون حديث أبيه. ومع ذلك لم يستنكف ولم يحقد ولم يغضب، وإنما قال: من ابتلي بكم يا أصحاب الحديث فليصبر، حدثنا سفيان الثوري، وأخذ يحدثه. وهذا من عدله وإنصافه رحمة الله تعالى عليه. أهل الحديث لا يجاملون أحدا مهما علت مرتبته. فشعبة بن الحجاج رحمه الله تكلم في راو يقال له المنهال بن عمرو، فسألوه: لماذا تكلمت فيه؟ لماذا جرحته؟ فقال: مررت من عند باب داره فسمعت فيه صوت الطنبور، الطنبور من آلات اللهو. قالوا له: هل سألته؟ قال: لا، مررت ولم أسأله. قال أحد الحفاظ ليس له ممن جاء بعده: قلت: هل لا سألته فلعله كان لا يعلم؟ شوفوا الدروس التربوية. أولا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج إمام، لما جرح قال: لماذا جرحته؟ الرجل معروف بأنه ثقة، لماذا جرحته؟ بأي شيء جرحته؟ عطنا، هات، نريد جرحا مفسرا. فذكر السبب أنه مر بجانب الدار فسمع فيه صوت دنبور، ما اكتفوا بهذا، هل سألته؟ يعني إذا كنت سألته وتبين أنه فعلا يستبيح لك الملاهي لك الحق أن تتكلم فيه. فقال لا، مرت ولم أسأل. انظر كلام ذاك الإمام، قال قلت هل سألته لعله كان لا يعلم؟ ما معنى هذا؟ يقول لعل الرجل لم يكن في البيت وعنده ابن سفيه فاستخدم هذه الآلة والأب لا يعلم، فليس هو صاحب الطنبور وإنما أحد السفهاء، فكان ينبغي أن تسأل هل هو الذي استخدمه أو لا يدري هو عن الموضوع شيئا. هذه من الأمور اللي أقول لكم منهج تربوي ينبغي أن يسار عليه. هناك أيضا ما يسمى بالتماس الأعذار. جاء بعض الأئمة وقالوا لعله لبس على شعبة لأن هذا الرجل كان معروفا بحسن صوته بالقرآن ويقرأ قراءة يسمونها قراءة الألحان السبعة. أنا ما أعرف هذه القراءة لكن هكذا قالوا. طيب لعله كان يقرأ القرآن وبحسن هذا الصوت ظنه شعبة طنبورا، وهذا قد يقع. نحن نعرف الآن مثل هذه الخلفيات الصوتية ولا أحيانا تشبه فعلا هذه الآلة، فهذا من باب التماس العذر. مثل هذا المنهج ينبغي أن يحيى ويذكر. فليس معنى هذا أن المحدثين حينما تصدوا للكلام في الرواية جرحا وتعديلا أنهم مجترئون أو يأتي أحد يريد أن يمتطيهم ويستدل بفعلهم لأغراض دنيئة، نقول هذا مرفوض. أولا هذا دعت إليه الضرورة، أنت أمام مفترق طرق، إما أن تذب الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن تراعي هؤلاء وتقول أنا لو أريد أن أتكلم فيهم فيدخل الدخل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي المفسدتين أعظم؟ لا شك أن مفسدة العامة أخف من مفسدة الخاصة. يعني هذا تكلم فيه وهو حقه، يعني ما تكلم فيه إلا بحق، إنما مثلا يبين حاله من حيث القبول والرد وهلم جرا. لكن هناك أيضا موازين يضعونها، وهذه تهم في حال اختلاف كلامهم في جرح الرواة وتعديلهم، وهذا ما يعرف في مبحث الجرح والتعديل بالرواة المختلف فيهم أو الجرح مع تعارضه مع التعديل. في حال تعارض الجرح والتعديل ماذا نصنع بهذه الحال؟ هذا الذي يهم طالب العلم في هذه الحال، أن ينظر لما ذكرت إليه لما أشرت إليه سابقا، وينظر أيضا لما سأشير إليه لاحقا. مع العلم أن أهل الحديث عندهم أيضا بعض الموازين المهمة، من جملتها النظر إلى المسائل المختلف فيها، فإذا كان هناك مسألة مختلف فيها فإنهم يتعاملون معها وفق ما يستدعيه ذلك الخلاف، فقد يكون الخلاف راجحا وقد يكون مرجوحا. فمن الخلاف المرجوح مسألة البول قائما، الصواب فيها جواز البول قائما، لكن ينبغي أن يحذر المرء من أن يرتد إليه بوله أو يتلطف بشيء من البول، فإذا أمن ذلك فإنه لا بأس بالبول قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح بال قائما، وليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن البول قائما. ليس هناك حديث يعارض هذا الحديث. فيه بعض الأحاديث التي لم تصح، وفي بعض الآثار آثار اجتهاد لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن لا يقابل هذا بالحديث الصحيح أو لا يؤثر على الحديث الصحيح. لكن حينما يأتينا إمام من أئمة الجرح والتعديل ويجرح راويا، نجد أن المحدثين يقولون لما جرحته؟ لماذا؟ قال رأيته يبول قائما، عرف السبب، لم يأخذوا بجرحه في هذه الحال، لأن هذه مسألة خلافية، بل والقول الراجح فيها الجواز. فلا بد من السؤال، هذا مبدأ التثبت. آخر جرح راويا، لماذا جرحته؟ سألوا لماذا جرحته؟ قال رأيته يركض على برذون. البرذون مركوب، لكن في الغالب أنه يركبه المرفهون، فكانهم يقولون أن هذا لا يليق بأهل العلم، لكنه ليس محرما. يعني واحد، والله لو الآن أنتم عاد يمكن تعرفون أنواع السيارات أكثر مني، لكن بعض أنواع السيارات الغالية الثمن، لو ركب أحد المشايخ أو دعاة هذه السيارة، هل يكون هذا جارحا له؟ إذا كان موسرا حال لا يكون جارحا له. مسألة ينبغي أو لا ينبغي هذه مسألة ثانية، لكن القضية قضية حلال حرام، يجوز أو لا يجوز، هذا هو الذي عليه الكلام في كلامنا هذا. فهذا يقول رأيته يركض على برذون، فعرفوا أنه جرحه بما ليس بجارح. وهل كل من ركض على برذون يكون مجروحا؟ هذا ليس بجارح. هذا بالنسبة لمثل هذه الخلافات التي تكون مرجوحة. لكن نأتي للخلاف الراجح. عرف عن أهل الكوفة أنهم يتوسعون في مسألة الشراب، بالذات شرب النبيذ، ويرون جواز شرب النبيذ ما دام غير مسكر. وحتى لو كان مسكرا فإنه يمكن أن يضيف إليه شيئا من الماء ليكسر إسكاره، ويجوز له أن يشرب، فلا يأخذون بحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، ويقصرون التحريم على هاتين الشجرتين التمر والعنب، وما كان مسكرا مما سواهما فإنهم لا يعتدون به. هذا رأي مرجوح ومخالف للأدلة، وقد تكلم أهل العلم على هذا. وإذا كان هناك من يشرب النبيذ من غير أهل الكوفة جرحوه، فلو شربه أحد من أهل البصرة فإنهم يجرحونه بشربه هذا. لماذا؟ لأنه ليس من مذهب أهل البصرة جواز شرب النبيذ. لكن أهل الكوفة فيهم أئمة مثل وكيع بن الجراح، إذا دعاه أحد إلى مأدبة اشترط عليه أن يأتي بالنبيذ، فإن وافق على الإتيان به وإلا لم يأتي، لم يجب دعوته. بعضهم يصنع هذا تدينا. لماذا؟ لأنه يقول هو حلال ويصر على أنه حلال بفعله له، يعني هو مقتنع بهذا، فهم يشربونه تدينا، وأما أهل البصرة فيتركونه تدينا، لأن الخلاف بين البصريين والكوفيين على أشده في كثير من مسائل العلم. طيب، إذن علماء الحديث عذروا أهل الكوفة ولم يعدوا هذا جارحا لعدالة من شربه منهم، مع العلم أنهم يرون أنه محرم، وأن الراجح أنه محرم. هذه من المسائل المهمة في قضايا الجرح والتعديل، أنه لابد من مراعاة الخلاف، وإلا لو ذهبت تجرح كل إمام بمخالفته فيما خالف فيه لما بقي أحد. ممكن الأئمة الأربعة نقضي عليهم كلهم ونقول هذا أجاب بكذا وهذا أجاب بكذا وهذا أجاب بكذا، وما يبقى عندنا أحد. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه. إذا جاءنا تعارض في الجرح والتعديل فلا بد من القيام بعدة أمور، من جملتها ما أشرت إليه سابقا من معرفة مقامات الأئمة، من الذي يعتد بقوله ومن الذي لا يعتد. إذا كان والله هذا الرجل فيه كلام والمتكلمون فيهم من يعتد بقوله فيهم من لا يعتد، انظر إلى الذين يعتد بقولهم، فإن كانوا وثقوه وجرحه الذي لا يعتد بقوله فلا كلام في هذه الحال، أو لا عبرة بكلامه ولا يؤثر، نقدم أولئك الأئمة الذين يعتد بقولهم. لو وجدنا الخلاف موجودا حتى بين الأئمة الذين يعتد بقولهم، ننظر إلى حالهم من التشدد والتوسط والاعتدال وفق ما ذكرته سابقا. فإذا كان الذين جرحوا من المتشددين، والذين وثقوا من المتساهلين، والذين توسطوا من المتوسطين، أخذنا بقول المتوسطين وهلم جرا. إذا وجدنا المسألة فيها كذا وكذا، فيه من جرح من المتوسطين، وفيه من عدل من المتشددين، وهكذا، فإنهم ينظرون إلى أمر آخر ويقولون ننظر إلى الجرح فيقدم على التعديل، لكن بشرط أن يكون الجرح مفسرا ومبين السبب. فيسألون مثل ما قلنا عن سؤالهم مثلا شعبة أو غير شعبة، لماذا جرحته؟ فينظرون إلى السبب الذي جرح به. في بعض الأحيان يتبين أن مع الجارح زيادة علم، خاصة إذا كان متأخرا، فإن المتقدم قد لا يطلع على ما يطلع عليه المتأخر، مثل ما حصل لمحمد بن حميد الرازي، فإنه قد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين، وتكلم فيه أئمة آخرون كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، ومن آخرهم ابن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح، وكلامه في محمد بن حميد بعد وفاة الإمام أحمد ويحيى بن معين. لكن قيل له إنك تتكلم فيه وقد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين، قال إن الإمام أحمد ويحيى بن معين لم يعرفاه كما عرفنا. ما الذي عرفته فيه؟ وجدوا أنه ممن يحدث بأحاديث ليست من حديثه، بمعنى أنه يمكن أن يتهم بأنه يكذب. فجرحه ابن خزيمة وجرحه مفسر، وفعلا هذا الذي صار عليه أبو حاتم وأبو زرعة، وهما قبل ابن خزيمة، هما ممن جرحاه، ورأي فيه من الأمور الجارحة ما يؤيد ما ذكره ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه. فهذه من القضايا المهمة في مسألة الجرح، أننا يمكن أن نغلب قول الجارح إذا وجدنا أن المعدل بنى على ظاهر الحال. لذلك قالوا إنه لما كان في وقت الإمام أحمد ويحيى بن معين كان يتظاهر أمامهما بالمظهر الحسن، فلم يظهر أمامهما شيئا مما أظهره بعد، يعني هذه البلايا التي تكلم فيه لأجلها أظهرها بعد، يعني بعد أن أمن، مثل ما نراه الآن من بعض الذين أطلوا برؤوسهم بعد وفاة الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما. لو كان موجودين لكان كلامهما مؤثرا في مثل هؤلاء، لكن خلا لك الجو فبيضي وصفه. في مثل هذه الحال، يعني حينما نقول الجرح يقدم إذا كان مفسرا ومبين السبب، قد يشكل عليه بعض الإشكالات، فيكون الجرح غير مفسر، فهل نتركه؟ الجواب لا، لا يترك، بل ننظر لأولئك الذين جرحوا، هل هم ممن عرف بأنه عارف بأسباب الجرح؟ فلا يقال مثلا عن الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي حاتم وأبو زرع إنهم غير عارفين بأسباب الجرح. لا، هم عارفون بأسباب الجرح، لا يمكن أن يجرحوا بما ليس بجارح. إذن هؤلاء لو أطلقوا القول مثلا حينما يقول واحد منهم فلان ضعيف، لا يقال له لما ضعفته، لأنه في الغالب يقول عنه ضعيف لأنه سبر حديثه، يعني تتبع أحاديثه فوجده أخطأ في أحاديث حكم عليه من جرائها. ففي هذه الحال ينظر أيضا إلى معطيات أخرى. الحقيقة مبحث الجرح والتعديل شائك، ويمكن أن تخطو خطوة فتأتيك عثرة أخرى، إذا تجاوزتها أتتك عثرة أخرى وهلم جرة. لكن يعني ما أقوله من الكلام وما تجدونه في الكتب التي ألفت في الجرح والتعديل تذلل كثيرا من الصعاب، لكن لابد من شيء مهم وهو التجربة. لابد أن يقوم طالب العلم بدراسة أحاديث هو بنفسه من باب التدريب لنفسه، قبل أن يصدر حكما للناس، قبل أن يفتي الناس، لا يدرب نفسه على هذا، ينظر إلى أحاديث حكم عليها أئمة ويدرسها، وينظر في النتيجة التي توصل إليها، ثم ينظر في أقوال الأئمة بعد ذلك، لا ينظر فيها قبل، ينظر فيها بعد، وينظر في النتيجة التي خرج بها هل توافق ما ذهب إليه أو لا. فإن وافقت فالحمد لله، وإن خالفت نظر في أسباب الخلاف لماذا، وهكذا. أنا عندي درس منذ فترة طويلة مع طلبة العلم، عندي قراءة في تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب، يعني بعض الناس ما يتصور تقرأ في تهذيب التهذيب ماذا تصنع. أقول نعم، يقرأ كل واحد، نقول احكم على هذا الراوي. ففي البداية كانوا يتعثرون كثيرا، لكن مع طول الممارسة ما شاء الله صاروا بلابل كما يقال، عرفوا، لأننا نأخذ هذا الحكم مصحوبا بتطبيق الحافظ بن حجر. لكن قبل أن ننظر في كلام بن حافظ بن حجر في التقريب، ننظر في التهذيب، في التهذيب، خلاص بماذا ستحكم على هذا الراوي؟ يقول أنا أحكم عليه مثلا بأنه ضعيف. لماذا؟ قال لأن فلان وفلان ضعفه. طيب فلان وفلان وثقوه، لماذا تركت كلامهم؟ قال أخذت بقول الجارح. لا يا أخي، تعال الآن ننظر في كلام الحافظ بن حجر ماذا قال. قال الحافظ بن حجر قال صدوق. الحافظ بن حجر قال صدوق، ارجع للأقوال، تجد الأقوال هناك من قال ثقة وهناك من قال صدوق. حافظ بن حجر جمع بينها بأن الذين وثقوا بنوا على تغليب حسن الظن، والذين جرحوا تشددوا، والذي قال صدوق هذا توسط. فمثل هذا الراوي وسط في مثل هذه الحال، هذا إذا كان كل الأئمة الذين يتكلموا يعني مكانتهم متقاربة، فينظر لهذه الحالة الوسطية في مثل هذه الحال، وربما كانت هناك معطيات أخرى ولو مجرة. لكن من أهم ما يعين طالب العلم التطبيق، إما على شيخ متمرس، أو مثل ما قلت لكم يدرب نفسه عن طريق الحكم على الأسانيد مقارنة بتطبيقات الأئمة وأحكام الأئمة، سواء على أولئك الرواة أو على تلك الأحاديث. من الأمور المعينة في هذا، أولا حينما تأتي للأقوال التي أمامك، أقوال أئمة الجرح والتعديل، لابد أن تتأكد من صحة نسبتها لأصحابها. فليس كل ما تجده في كتب الجرح والتعديل تصح نسبته لذلك الإمام، فقد تجد قولا مثلا ينسب ليحيى بن معين، ويحيى بن معين لم يقله، هذا غلط على يحيى بن معين. ولهذا يحيى بن معين هو من أكثر الأئمة الذين يرد عنهم الخلاف، قد تجد له في الراوي الواحد عدة أقوال، مرة يوثقه، ومرة ضعفه، ومرة يقول لا بأس به، ومرة يقول ليس بشيء، وهلم جرى مثل هذه الأقوال. فتعمد إلى القول الذي لا تصح نسبته ليحيى بن معين فتطرحه. فإذا طرحت القول بأنه ضعيف بقي القول بأنه ثقة ولا بأس به وليس بشيء، هذا يمكن الجمع بينه. يحيى بن معين إذا قال لا بأس به فهي عنده تساوي ثقة، فلا تعارض بين ثقة ولا بأس به عند يحيى بن معين. طيب ليس بشيء، ليس بشيء يطلقها يحيى بن معين أحيانا على الراوي المقل من الحديث، ولا يقصد بها أنه ليس بشيء يعني في مكانته، لا، يطلقها أحيانا على هذا المراد، فيكون هذا الراوي ثقة من أدنى درجات الثقة، يمكن أن تقول عنه لا بأس به، هذا حاله عند يحيى بن معين. هذه هي الخلاصة التي تأخذها عن يحيى بن معين. هذا طبعا بعد التثبت، فإذا لابد من التثبت حتى تطرح الأقوال التي لا تصح. الأمر الثاني، في بعض الأحيان يشتبه الرواة بعضهم ببعض، وهذا مبحث مهم، ولذلك يعني لعلي إن شاء الله تعالى في يوم غد حينما أتكلم على العلل سأتكلم على الأشياء التي يحتاجها الإمام الذي يعلل، يعني سأتكلم على بعض الأشياء المتعلقة بموضوعنا اليوم. فمن جملتها المعرفة بأسماء الرواة وأنسابهم وبلدانهم ومواليدهم ووفياتهم ورحلاتهم، كل ما يختص بالراوي لأسباب متعددة، من جملتها أنه قد يشتبه براوي آخر ولكن هذا يختلف عن ذاك. فيه راوي من ثقات الشاميين اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وفيه واحد من ضعفاء الشاميين اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، يفترقان في ماذا؟ في الجد. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قدم على العراق فحدث ولم يدركه بعض المحدثين، يعني يعدون أنه فاتهم علم فرحل. قدم عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا ثقة وثبت يعني من الثقات الأثبات، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف. لما قدم عبد الرحمن بن يزيد بن تميم سأله بعض أولئك العلماء عن من أنت؟ قال أنا عبد الرحمن بن يزيد. ما قال بن تميم، ظنوه ذاك الثقة فأخذوا عنه وصاروا يحدثون على أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ليس بن جابر. فالاشتباه في الأسماء هذا وارد، لذلك قد يقع في كلام الأئمة كلام في راوي مضعف، يأتي بعضهم يأخذ هذا الكلام ويروح ينزله على الراوي الثقة. هذه من الأخطاء التي تقع وموجودة أمثلة لها، فينبغي لطالب العلم أن يكون حاذقا يتنبه لمثل هذه المزالق حتى لا يجعل الجرح منزلا على من لا يستحقه. لابد لطالب العلم أيضا أن يحيط بالملابسات المحتفة بكلام الإمام الناقد، فهناك بعض الملابسات التي تحتف بالكلام إذا وضحت تبين المقصود بذلك الكلام. من هذه الملابسات حال الموازنة، فربما ذكر راوي مع راوي آخر وكلاهما ثقة ولكن أحدهما أقل من الآخر، فيسأل هذا الإمام عن هذا وهذا فيقول في هذا ضعيف، يقصد أنه ضعيف في مقابل ذاك وليس ضعيفا على الإطلاق، مثل ما سأل أظنه يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، أو سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أو سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، فقال علاء بن عبد الرحمن عن أبيه ضعيف، يعني في مقابل سعيد المقبري، نعم سعيد المقبري عن أبيه أقوى من العلاء بن عبد الرحمن. ففي حال الموازنة يختلف الأمر، لا يفهم اللفظ على إطلاقه، بل يفهم أنه جاء فقط في حال الموازنة. شبيه به ما أشرت إليه قبل قليل من ليس بشيء عند يحيى بن معين، إذا قال ليس بشيء انظر ما هي الملابسات. قد يكون مثلا سئل عن راويين، أحدهما مكثر والآخر مقل، فيقول هذا ليس بشيء، ما عنده حديث كثير. ومثله ما لو تكلم أحد الأئمة بكلام قد يفهم منه التضعيف، وهو لا يقصد التضعيف، وإنما أو آسف ليس التضعيف، التجهيل، قد يفهم منها التجهيل أو أنه لم يعرفه، لأن الأئمة يحكمون على الراوي من خلال سبر مروياته. فإذا لم يكن مثلا له إلا حديث واحد أو حديثان، وقد يكون أيضا هذا الحديث أو الحديثان مرويين من طرق أخرى، فإنه لا يكفي في الحكم عليه. فإذا سئل الإمام عن هذا الراوي يقول وأي شيء عنده، ليس عنده إلا حديث واحد أو ليس له إلا حديثان، يقصد أنه لا يكفي هذا في الحكم عليه، ما نستطيع أن نحكم عليه إلا بعد النظر في مروياته نظرة كاملة نتأكد من خلالها أنه ضابط أو غير ضابط. والنظرة في هذه الحال تكون بعرض مرويات الراوي على مرويات الثقات الضابطين الذين شاركوه في الرواية، فإن كان يوافقهم في روايته فهو ثقة، وإن خالفهم نظر إلى حجم تلك المخالفة، فإن كانت مخالفة كبيرة ضعفوا، وإن كانت يسيرة نبهوا عليها وأنزلوه منزلته بأنه مثلا ممكن يكون صدوق لا بأس به وهلم جرا. كذلك مثل ما ذكرت عن يحيى بن معين ليس بشيء في حال قلة حديث الراوي، بالذات إذا سئل عن الموازنة بين راويين يقول هذا ليس بشيء، يعني في مقابل ذاك هذا عنده حديث كثير وهذا ليس له من الحديث إلا القليل. في بعض الأحيان يكون هناك حكم من أحد الأئمة على أحد الرواة بحكم عام مع رواة آخرين، فيقول مثلا فلان وفلان وفلان جميعهم ثقات، يعني يحكم على مجموعة، قد يكون هذه المجموعة مثلا من بيت واحد أو سئل عنهم فقال كلهم ثقات أو غير ذلك، لكن يسأل مرة عن واحد من هؤلاء فيضعفه، فيستفاد من القولين أن هذا الراوي الذي ضعف له حظ من التوثيق وليس بضعيف على الإطلاق، وإنما يمكن أن يكون في مرتبة وسط أو على الأقل ممن يمكن أن يعتبر بحديثه. فإن صح التعبير نلفق بين القولين، نجمع بينهما، نسوي كوكتيل بين التوثيق والتضعيف، يخرج لنا شيء وسط، ما دام كله هذا الكلام وهذا الكلام تأكدنا أنه صادر من ذلك الإمام، تثبتنا وإذا به قد صدر منه، فإنه يمكن أن ينزل هذه المنزلة. لكن قد يشوش على هذا مسألة التقدم والتأخر، لكن إذا كان لا يعرف المتقدم ولا المتأخر، ثم أيضا أحكام هذا الإمام على مثل هذا الراوي بالنسبة لأحاديثه وأهل مجرة تفيد هذه المعطيات، فإنه يمكن أن يخلص بهذه الخلاصة التي ذكرتها. في بعض الأحيان يكون الراوي ثقة ولكنه يحدث بحديث يستنكر عليه، وما من جواد إلا وله كبوة، فربما حكم الإمام على هذا الراوي بسبب ذلك الحديث، لكن حكمه هذا ليس حكما مطلقا، وإنما حكمه على ذلك الحديث، مثل ما حصل للإمام أحمد أنه مرة ضعف عكرمة وهو يوثق عكرمة ويحتج به، لكنه ضعفه لأجل حديث رواه، فكأنه يقول هذا الحديث معلول فلعله مما أخطأ فيه عكرمة. يعني هذه هي النية، وهذا هو المقصود، وإلا فهو يوثق عكرمة ويحتج به، فربما كان الكلام بسبب حديث رواه ذلك الراوي، وهذا يحصل كثيرا من قبل بعض الأئمة حينما يتكلمون في راو بسبب روايته لحديث لم يحتمل روايته له. من الأمور المهمة أيضا فيما يتعلق بالأئمة ومراتبهم النظر في الاختلاف المذهبي أو في الأسباب الحاملة لهذا الإمام على النقد أو المبالغة في النقد. فالجزجاني رحمه الله من الأئمة الذين يعتد بقولهم، ولكنه شديد على أهل الكوفة، لأن أهل الكوفة يكثر فيهم التشيع، والتشيع في ذلك العصر ليس كالتشيع في هذا العصر. تشيع أهل الكوفة في ذلك العصر بسبب تفضيلهم لعلي على عثمان رضي الله تعالى عنهما، ولا يتجاوز إلى سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد يكون فيه مبالغة في الميل إلى أهل البيت أكثر من الحد المطلوب شرعا. هؤلاء المتشيعة منهم أئمة ثقات كالأعمش وغيره، ما تردد الأئمة في الاحتجاج بهم. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذه وإن كانت بدعة في نظر الأئمة الذين حكموا عليهم، ولكنها لا تؤدي إلى ترك حديثه، مثل ما قلت مثلا عن قتادة وقضية القول بالقدر، فيكون اجتهادا من هذا الإمام. لكن الجوزجاني كان شديد الحط على أهل الكوفة، فإذا جاء الرجل الكوفي تجده يأتي بعبارات شديدة زائغ منكر الحديث، يعني عبارات شديدة لا تتناسب معه. يمكن أن يقول مثلا فيه تشيع أو نحو ذلك، لكن أن يصفه بهذه الأوصاف زائغ ذاهب الحديث منكر الحديث إلى غير ذلك، فهذا لا يتناسب مع أولئك. فإذا عرفنا منهج الجوزجاني في تعامله مع أهل الكوفة فإننا لا نتأثر بكلامه إذا تكلم عليهم، بل ننزل كلامه منزلته الحقيقية، فنعرف أنه يقصد أن هذا الرجل فيه تشيع حتى وإن كان شيعيا، يعني فيه تشيع تفيد القلة حتى ولو كان شيعيا. في إطلاقات الأئمة فإن كلام الجوزجاني لا يؤخذ به في الحط من قدر هذا الرجل الذي يمكن يكون من الثقات الأثبات، ويعرف عنه أو تعرف عنه هذه البدعة ويتعامل معه بحسبها، والتعامل مع المبتدع هذا أيضا له مبحث آخر. يدخل في هذا أيضا كلام الأقران بعضهم في بعض، فربما وجدنا إماما من الأئمة يأتي فيه كلام نتعجب، مثل محمد بن عثمان بن أبي شيبة، لو نظرتم في ترجمته كلام كثير، وأنه لا يحسن يقرأ القرآن، ويذكرون عنه تصحيفات للقرآن لا تصدر من الصبيان، مع العلم أنه ألف كتابا في التفسير، واضح أنه يعني ما يتعرض لتفسير القرآن إلا ومن هو عارف بالقرآن. وجرت عادة أهل العلم في تلك الأعصار أنهم يعني مسألة حفظ القرآن هذه مسلم بها، ولو قلنا إن أحدا مقصر فإنه لابد أن يكون يعني يحسن تلاوة القرآن، ولا يتصور أن تصدر مثل هذه التصحيفات منه، ثم لا نجد هذه التصحيفات تأتي بإسناد صحيح عنه. هذا هو بيت القصيد، كل الأسانيد التي تأتي متكلم فيها. لكن من أكثر ما شوش عليه الخصومة التي وقعت بينه وبين محمد، أنا ظني قلت عبد الله بن سليمان، محمد بن سليمان الحضرمي المعروف بمطين، أستدرك لأني قلت ظن عبد الله في كلامي قبل، محمد بن سليمان الحضرمي، فكلاهما إمام ولكن بينهما خصومة لأنهما أقران، فكل منهما يتكلم في الآخر. محمد بن عثمان بن أبي شيبة يتكلم في مطين، ومطين يتكلم في محمد بن عثمان بن أبي شيبة. فالأئمة الذين عرفوا حقيقة جلية الأمر لم يأخذوا بكلام واحد منهما في الآخر، لكن انضاف إلى ذلك مشكلة أخرى، وهي أن هناك من حكى أقوالا في محمد بن عثمان بن أبي شيبة يعني لم تأتي من طريق مطين. طيب ماذا نصنع بهذه الأقوال؟ لما جئنا للمبدأ الأول الذي قلته وهو مبدأ التثبت، وجدنا أن هذه الأقوال لا قيمة لها لأنها في الغالب من طريق أبي العباس بن عقدة، وهو ليس بعمدة فيما ينقله، فما وجدنا شيئا يمكن أن يتمسك به مما يقدح به في محمد بن عثمان بن أبي شيبة، خاصة بهذه الصورة التي حكوها، لأنهم يعني وصفوه بأنه كذاب حتى، وحاشا أن يكون كذلك. والمهم أن تأثير القرين على قرينه موجود، فكلام مطين فيه أثر، لكن عند الآئمة الحذاق كالذهبي ونحوه ما بالوا بمثل هذا الكلام، وأنزلوا محمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله منزلته. عندنا الإمام مالك ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، كل منهما كان يتكلم في الآخر وبكلام شديد. فمحمد بن إسحاق يقول هاتوا حديث مالك فأنا بيطاره، يعني أنا طبيب وأنا أبين لكم علله. الإمام مالك يقول عنه الدجال من الدجاجلة، وهكذا، وهما إمامان يعني. لكن فيما ذكر أنهما اصطلحا في الآخر، وكل منهما كف عن صاحبه، فهذا هو الظن بهما رحمة الله تعالى عليهما. فالشاهد أن كلام الأقران ينبغي أن لا يؤخذ به في باب التأثير على الرجل والحط من مقداره، ينظر من الذي تكلم فيه، فإن كان قرينا بينه وبينه شحناء فكلام الأقران يطوى ولا يروى. من الأمور المهمة في هذا الباب الاستفادة من أحكام الأئمة على أحاديث الراوي، إذا جاءنا راوي مختلف فيه فينبغي أن ننظر في أحكام الأئمة، ليس على الراوي فقط بل على حديثه، لأن الأئمة يمكن ما يكونوا حكموا عليه بحكم مثلا ينضج لنا الموضوع. فإذا جئنا على سبيل المثال لأبي إسحاق السبيعي، وإذا به قد تكلم فيه من جهتين، من جهة أنه اختلط ومن جهة أنه مدلس، لكن إذا جئنا لأحكام البخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة على حديث أبي إسحاق السبيعي نجد أنهم يصححون حديثه. طيب صححوا من طريق من؟ إذا كان من طريق من روى عنه قبل الاختلاط فهذا لا يؤثر، يعني المسألة معروفة ومحسومة وقلناها سابقا، لكن إذا كان من طريق من روى عنه بعد الاختلاط لماذا يخرجون له هذا الحديث؟ هذا يستدعينا أيضا إلى وقفة أخرى، وهي هل اختلط أبو إسحاق فعلا؟ بعد التمحيص نجد أنه ما اختلط، ولكنه تغير حفظه، وتغير الحفظ غير الاختلاط، الاختلاط فساد العقل مثل الشيخ المهذري، يعني تعامله معاملة الطفل أو أقل حتى، أما تغير الحفظ فالرجل متماسك في عقله ولكن صار ينسى أحيانا، فتغير الحفظ لا يعني فساد العقل، فتغير الحفظ يستطيع البخاري ومسلم أن يتعامل معه تعاملا معروفا بنقد هذه الروايات، ينظرون مثلا من له به اختصاص مثل إسرائيل ابن يونس، أبو إسحاق جده، فهذا إسرائيل له بجده اختصاص، حفظ حديثه وشعبة ابن الحجاج مع أنه من مرة وعن أبي إسحاق قبل أن يتغير كان يحيل الناس على حديث إسرائيل بالرغم من أن إسرائيل صغير يعني، وقد أخذ عن جده بعدما حصل له التغير، لكن قالوا إنه صاحب جده وكان هو الذي يقود جده لأن جده قد عمي فكان هو القائد له فصار له به اختصاص. فمثل هذه الأمور يستعان بها يعني أحكام الأئمة على أولئك الرواة. وهكذا على هذا النمط يسير مثل ما قلته سابقا عن حماد بن سلمة اختلف فيه البخاري ومسلم، طيب جيد وجدنا مسلما يحتج به في روايته عن ثابت، إذن نحتج به في روايته عن ثابت، ما نأتي لشخص آخر يقول حماد بن سلمة تركه البخاري، نقول إذا تركه البخاري فهو اجتهاد من البخاري لأن البخاري يريد أصح الصحيح، يريد درجة عليا من الصحة، مسلم يكتفي بدرجة دونها وكلها صحيحة. ونجد البخاري أحيانا يصحح أحاديث وإن لم يخرجها في صحيحه ولكن يرى أنها صحيحة، لماذا؟ لأنه ينتقي أصح الصحيح في صحيحه، هذا منهجه هو. فنستفيد من أحكام هؤلاء الأئمة على أولئك الرواة بما يضيء لنا الطريق. من المهم جدا أيضا في هذا الباب في مبحث الجرح والتعديل معرفة مصطلحات الأئمة، فهناك بعض العبارات الشائعة عندهم مثل ضعيف، ثقة، صدوق ونحو ذلك، هذه دارجة ومعروفة، لكن أحيانا تأتينا بعض العبارات إما أنها عبارات قليلة الاستعمال أو نادرة الاستعمال وأحيانا قد يختلف في فهمها، مثل قول عبد الله بن المبارك حينما سئل عن راوي قال هو على يدي عدل، بعضهم قرأها هكذا هو على يدي عدل فصار عدل خبر، فصارت العبارة الآن عبارة تعديل، والصواب قراءتها هكذا هو على يدي عدل من باب مضاف ومضاف إليه، صارت عبارة جرح. كيف صارت عبارة جرح؟ لأنه مثل يقول اتركه أنا أتولى أنا أكفيك إياه، هو على يدي عدل يعني لا تخف هناك من سيتولى أمره، هذا معناها. فمن المهم جدا معرفة مثل هذا المصطلح. عندنا البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يقول عن الراوي فيه نظر، أحيانا يقول منكر الحديث، أحيانا يقول تركوه وهكذا. عرف من إطلاقات البخاري لهذه العبارات أنها تعني شدة الضعف، خاصة فيه نظر لأنها قد تلبس على بعض الناس يقول ما جرحه البخاري قال فيه نظر، أقول إذا قال فيه نظر فهذا يعني أنه يعني بها شدة الجرح. فيهم معرفة مصطلحات مثل هؤلاء الأئمة. كذلك الإمام أحمد مثلا حينما يسأل أحيانا خاصة إذا سأله ابنه عبد الله عن راوي فيقول هو كذا وكذا، ما معنى كذا وكذا؟ فهم من إطلاق الإمام أحمد لهذه العبارة أنه يعني أن هذا الراوي لين يعني فيه ضعف لكن ضعف يسير. لكن إذا لم تعرف مراد الإمام أحمد فإنك يمكن أن تفسرها بأي تفسير، فلا بد من معرفة إطلاقات الأئمة في هذه الحال. عندنا مصطلح شيخ، إذا قال أبو حاتم شيخ أو قال أحد الأئمة فلان شيخ ما معنى هذه العبارة؟ أحيانا يكون هذا راوي ليس له من الحديث إلا القليل فهو شيخ، يعني ليس هناك من الروايات ما يكفي لسبر حاله فيطلقون عليه لفظة شيخ، فهي لا تدل لا على جرح ولا تعديل، وإن كان بعضهم يجعلها من عبارات التعديل لكنها لا تعني الاحتجاج بالراوي، يعني حينما يضعوها في مصاب عبارات التعديل لأنها ليست عبارة جرح فقط من هذا الباب، وإلا فهي أقرب إلى أنه لا يعرف حاله، هي أقرب إلى هذا المعنى. أشرت قبل قليل إلى إطلاق حب معين لا بأس به، أنه يطلقها على الراوي الثقة وهكذا. فمعرفة مصطلحات الأئمة مهمة جدا على طالب العلم، حتى ينزل كل قول في منزلته، فلا يخطئ في الحكم على الرواة بسبب خطأه في فهم كلام الأئمة. في كثير من الأحيان تأتي العبارات أو التصرفات من قبل أهل البلد مع بلديهم والغرباء، فيكون هناك راوي جرح هذا الراوي، شيخ أو أحد الأئمة جرح هذا الراوي ووثقه آخرون، لكن نظرنا في الذين وثقوا وإذا بهم أهل بلده، والذي جرحه ليس من أهل بلدي، فيقولون أهل البلد أعلم ببلديهم لأنهم عاشروه مدة طويلة وعرفوه أكثر من معرفة ذلك الغريب، فلا يؤثر فيه كلام الغريب ما دام أهل البلد عرفوه ووثقوه. والعكس كذلك، لو كانت القضية قضية جرح من قبل أهل البلد فيكونون هم الذين عرفوه وعرفوا أنه مجروح. شبيه بأهل البلد التلميذ، التلميذ في كثير من الأحيان يكون عارفا بشيخه، فإذا كان البخاري مثلا تكلم في أحد شيوخه الذين روى عنه، فإن كلامه يكون فيه أمتن من كلام غيره، أو العكس لو وثقه فإنه يكون عارفا به، ليس مثل ذاك الذي لم يأخذ عنه، خاصة لو وجدنا مثلا الذي تكلم قرينا من الأقران والذي وثق تلميذ لذلك الشيخ، فإن قوله يقدم في هذه الحال لأنه أدرى وأعرف بشيخه. وشبيه بهذا أيضا روايته عنه، مثل ما لو روى البخاري عن بعض شيوخه الذين تكلم فيهم آخرون، وربما كان الكلام شديدا مثل كلامهم في إسماعيل بن أبي أويس، فهو شيخ للبخاري ومسلم ويخرجان له في صحيحيهما، ولو نظرنا في كلام الأئمة فيه يكون يعني هناك محل استغراب، كيف أخرج البخاري ومسلم هذا الرجل برغم هذا الكلام من قبل هؤلاء الأئمة؟ نقول هوينك، فالبخاري ومسلم أيضا إماما وناقدا ومن أئمة الجرح والتعديل، فلماذا تقدم كلام هؤلاء على كلامهما؟ على الأقل اعرف لهما قدرهما، ولو سمعنا هذا هدر كلام أولئك الأئمة بل ينزل منزلته. فإذا كان ذلك الكلام شديدا واحتج البخاري ومسلم بهذا الرجل، أنت وازن بين هذا الكلام، اعرف أن أولئك شددوا لما استنكروه من حال هذا الراوي، والبخاري ومسلم أخرج له لأنهما انتقيا من حديثه ما عرف أنه أصاب فيه، فليس هو بالذي يستحق الترك، وإن كان فيه ضعف فقد ترك الحديث الذي أخطأ فيه هذا الراوي وأخذ من صحيح حديثه. مثل هذه الموازنات تحتاج نفسية مستقرة، تحتاج هدوء، تحتاج طول بال، تحتاج طول تعامل مع الأسانيد، تحتاج معرفة بتطبيقات الأئمة وحسن تعامل مع هذه الأحكام. أما عجلة الشباب أو عجلة المبتدئين، خاصة الواحد يريد أن يفتن عضلاته ويري الناس أنه عالم وأنه ما شاء الله من أئمة الجرح والتعديل أو أنه ممن يشار إليه بالبنان، لا، هذه يعني ستعود على صاحبها، وطالب العلم ينبغي أن يصاحبه الورع دائما. قلت هذا بداية كلامي وأقوله الآن يا إخوان، الكلام في الآخرين ليس بالهين، وحينما نرجح بين أقوال هؤلاء الأئمة نرجح ذلك ديانته، ينبغي أن لا يكون لنا هوى فيه. انتبه يا طالب العلم، إذا أحسست من نفسك أن لك هوى في المسألة انسحب، اترك الموضوع، على الأقل اتركه في ذلك الوقت، عد له في وقت آخر يكون قد عاد إليك رشدك، عاد إليك هدوءك، عادت إليك نفسك الطبيعية. وكثير من الأئمة يصنعون هذا. أنا أذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، لو قرأتم فيه ستجدون هذا الكلام، وهو يتكلم على مسألة فضل العرب. فخاف وأحس أن القلم سيأخذه، وأن هناك هوى في المسألة في تفضيل جنس العرب، فقال كلاما معناه أنا لا أحفظه، لكن هذا معناه أنه يعني وهذا المقام لا يخلو من حظوظ للنفس فلنكتفي بهذا، يعني انسحب ترك المسألة، خاف أن يزل به القدم، أن تزل به القدم أو يزل به القلم كله. فالعلم والورع لا ينفكان، لا بد أن يكون هذا مصاحبا للآخر. تذكروا قول الله جل وعلا ونحن نقرأه دوما وفي اليوم مرارا عديدة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. لماذا؟ اليهود عندهم علم ولكنهم لم يعملوا بذلك العلم، يعني ليس عندهم ورع، ليس عندهم تقى. النصارى ذات عبادهم عندهم عبادة وعندهم صلاح لكن بجهل. فهؤلاء ضلوا من هذه الحيثية، وأولئك غضب عليهم بسبب صنيعهم. فلا بد أن يجمع هذا وهذا، وهما مثل الجناحين للطائر، لو قصصت أحد الجناحين سقط الطائر. وهكذا أيضا من فقد الورع أو من ضعف عنده الورع والتقوى والإخلاص فإن علمه سيكون وبالا عليه، ومن كان عنده عباده صلاح فإن هذا لا يكفي، صلاحه لنفسه، لا يتكلم في الأمور العلمية إلا بعلم، هذه أيضا مزلة قدم من جهة أخرى. فلا بد من هذا التوازن. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ولنا إن شاء الله تعالى لقاء في يوم غد سيكون فيه بعض الأشياء التي تتعلق بهذا، لكنها أشياء تطبيقية إن شاء الله تعالى في موضوع علم العلل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل بس الصوت ما سمعته. يا ليتك لو تقرب شوي تكفى. إنسان مستر سعيد السلام ورحمة الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضل سام، ما سمعته؟ طيب أخونا جزا الله خير يقول إن الله امتن عليه ونفعه بأنه اطلع على كتاب جمع أقوال الذهبي رحمه الله، يمكن من كتبه الأخرى خاصة من كتاب سير أعلام النبلاء. والذهبي رحمه الله له كلام يخط بماء الذهب خاصة في سير أعلام النبلاء، لأنه أطال في الكتاب في تقييم الرجال وفي التوسط الذي قلناه وفي معرفة أعذار الأئمة وهكذا. مثلا في ترجمة قتادة، يعني لما ذكر بدعته فقال لنا علمه وعليه بدعته، يعني ما نترك علمه، واستغفر له وقال لعل الله يعذره فيما ذهب إليه وهكذا. مثل هذا التوسط هو الذي يطلب في المرء. فهو يقول يعني من الفوائد التي استفادها من الذهبي. تفضل يا أخانا. أي مثل ما قلت لكم يعني هذا مثال يمكن أن نأخذه مثالا عمليا في الموضوع. وذكر أبا عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن البيع الضبي صاحب كتاب المستدرك، وذكر أن هناك من قال عنه أنه رافضي خبيث، هناك من قال أنه شيعي، وكلام قيل فيه. السبب بسبب أولا أحاديث أخرجها في كتاب المستدرك في التشيع، يعني في فضل علي وفاطمة والحسن والحسين، وأحيانا في فضل شيعتهم، وحكم على هذه الأحاديث بالصحة، وفي كتاب يستدرك فيه على الصحيحين. والسبب الثاني أنه لما قيل له لماذا لم تخرج في فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه، قال لا يطاوعني قلبي. فإذا جئنا لنطبق القواعد التي ذكرناها وغيرها نستطيع أن نخلص بالآتي. يعني الآن الذهبي قال إنه ليس برافضي ولكنه يتشيع، ها؟ طبعا فرق بين الرافضي هو الذي يسب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، والذي يتشيع هو الذي عنده الميل الزائد لأهل البيت وقد يقدم عليا على عثمان وهكذا. فهو يقول إن الحاكم يتشيع، يعني الحافظ الذهبي خفف من حدة عبارة ابن طاهر المقدسي وغيره ممن رمى الحاكم بالرفض، لكن يعني هو أقر أنه شيعي. ويبقى السؤال هل يسلم بأنه شيعي أو لا؟ طبعا هؤلاء كلهم أئمة على الرأس والعين، لكن أيضا الحاكم إمام، والذين أثنوا عليه ولم يتهموه أيضا أئمة، فكلهم أئمة. وإذا اختلف هؤلاء الأئمة علينا أن ننظر. فلما نظرنا وإذا بالأحاديث التي أخرجها أبو عبد الله الحاكم في كتاب المستدرك، كان قد كتب هذا الكتاب في البداية كمسودة، والمسودة مثل ما واحد منا يكتب بحثا يكتبه مسودة ثم بعد ذلك يأتي يبيض، إذا جاء يبيض يعرف الآن أنه خلاص سيكتب الذي يحسب عليه، أما في حال مسودة يعني لنفسه. فهو كتب هذا الكتاب في البداية كمسودة، رجع ينقح ويبيض، بيض الربع، ثم توفاه الله وما أكمل الكتاب. فالذين يأخذون عليه يأخذون عليه أكثر ما يأخذون في الثلاثة الأرباع الباقي، خاصة كتاب فضائل الصحابة. أما الربع الأول الذي نقحه فهذا أحاديثه يعني لا بأس بها في الجملة إذا ما قورنت ببقية الأحاديث. طيب هذا شيء. الشيء الآخر أن الحاكم لما كتب هذا الكتاب له عذره فيه، لأنه كتبه في حال كبر سنه، يعني هو ما كان يريد يؤلف هذا الكتاب، ولكن تحت إلحاح طلبة العلم من أهل نيسابور لما جاءوه وقالوا إن ها هنا طائفة من المبتدعة خرجوا يشمتون برواة الآثار ويقولون إنه لم يصح من الحديث إلا ما حواه الصحيحان فقط، يعني ما أخرجه البخاري ومسلم، وما سوى ذلك من الحديث أنتم تتعبون أنفسكم يا أهل الحديث فيه وهذا لا قيمة له. فتعجب الحاكم قال أبدا هذا كان غير صحيح، بل هناك حديث صحيحة لم يخرجها الشيخان، بل الشيخان يعني اعترف بأنهما ترك أحاديث صحيحة لم يخرجها. قال طلبة العلم إذن من لهذا الأمر غيرك، فألحوا عليه بأن يجمع كتابا في صحيح الحديث زائدا على الصحيحين، فجمع هذه المسودة على أمل أن ينقح، فاختربته المنية، وهذا في حال كبر السن، وهو قد اشتكى من أنه لما كبرت سنه صار يحتاج إلى المطالعة، يعني صارت تخونه حافظته، وإلا في السابق كانوا يعجبون من حافظته، لكن لما كبرت سنه صارت تخونه الحافظة، وهذا يعرض لكل أحد، هذا أمر معروف. الشيء الآخر أن هذه الأحاديث التي قالوا إنه أخرجها في التشيع لو نظرنا إليها وما فيها من علل فإذا بها يقابلها أحاديث في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير، كلها نفس الشيء، يعني بعضها موضوعات، فلماذا لا يقال إنه ناصبي على طريقة المخالفين؟ قد يأتي واحد يقول لا هذا ناصبي، هذا يخرج حديث موضوعة ومكذوبة في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير يعني وخصوم علي يعني على حد تعبيرهم، يعني المقياس واحد. لكن سبحان الله يعني بعض الناس ما يتنبه لمثل هذا، هذا شيء. الشيء الآخر أن من ينظر إلى ترتيب الصحابة عند أبي عبد الله الحاكم يجد أنه قدم أبا بكر في فضائل الصحابة، وهو يذكر فضائلهم، قدم أبا بكر ثم ثنى بعمر ثم ثلث بعثمان ثم جاء بعد ذلك بعلي، يعني قدم عثمان على علي. هذا ما يصنعه شيعي، حتى المتشيع اللي فيهم تشيع خفيف اللي قلنا عن تشيع أهل الكوفة ما يصنعون هذا. وليس هناك دليل يدل على أن عبد الله الحاكم متشيع سوى إخراجه للأحاديث، وإذا كان أخرج هذه الأحاديث فقد أخرج أحاديث في مقابلها وعذر كما قلت لكم، فالرجل ليس بشيعي. أما الحكاية حينما قالوا لماذا لا تخرج فضائل معاوية قال لا يطاوعني قلبي، هذه لم تصح ولم تثبت، ونحن قلنا أنه لا بد من التثبت. يبقى لماذا لم يخرج لمعاوية؟ نقول وهل خرج البخاري أو مسلم أو أحد من الأئمة الذين ألفوا في الصحيح لمعاوية رضي الله تعالى عنه؟ ليس هناك حديث صحيح واضح في فضل معاوية رضي الله تعالى عنه، ومن يخرج لمعاوية إنما يذهب لأحاديث قد لا يسلم له بها بأنها من فضائل معاوية، وقد يتأول فيها مثل ما صنع مسلم بن الحجاج رضي الله تعالى عنه ورحمه حينما أخرج حديث لا أشبع الله بطنه، يعني هو جاء بهذا الحديث على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاوية، وأرسل ابن عباس يقول أدع لي معاوية لأنه يريد يكتب له الكتاب، وأنه كان كاتبا للوحي وهلم جرى، يعني يعد هذه من فضائل معاوية، نعدها من فضائل معاوية بلا شك، لكن يشوش على هذا لا أشبع الله بطنه. طبعا هذا مدفوع أيضا، لأن كلمة لا أشبع الله بطنه ليست بأشد من ثكلتك أمك، قال لمن؟ لمعاذ رضي الله تعالى عنه. هذه ألفاظ كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحب الناس إليه أو من أحب الناس إليه، ألم يقل لزوجته عقرى حلقة؟ هذه ألفاظ تقولها العرب ولا يقصدون بها حقيقة اللفظ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تعجبت عائشة منه عليه الصلاة والسلام حينما سب رجلين وشتمهما ولعنهما حتى كما في الصحيح، قالت يا رسول الله ما لقي أحد من الشر ما لقي هذان الرجلان، يعني يعني سببتهما وشد. قال يا عائشة أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ إني شارطت ربي اللهم أيما امرئ مسلم لعنته سببته شتمته ضربته فاجعلها له قربة تقربها بها تقربه بها عندك يوم القيامة، يعني يتحول هذا في حق ذلك الرجل إلى قربة عند الله جل وعلا، ولا ينصرف ذات اللفظ إلى ذلك الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم هذا حتى لبعض الأطفال، لا كبرت سنك، لليتيمة التي خافت عليها أم سليم وهي أم أنس بن مالك، وجاءت يعني ورداءها يخط في الأرض يا رسول الله ما بالك على يتيمتي، فقال لها أيضا مثل هذا الكلام إنه شارط ربه على هذا الشرط، فيتحول هذا دعاء له. والله تعالى مكتوبة يعني، والله كما تحبون تنتظرون نجاوب على الأسئلة، اللي يريد يمشي يتفضل يعني ما. طيب تفضل تفضل اقرأ. الأسماء بالنسبة للكتب النافعة في الجرح والتعديل أولها وثانيها وهما أهم هذه الكتب شرح العلل لابن رجب والتنكيل للمعلمين. أحث طلبة العلم على الإكثار من القراءة في هذين الكتابين، يعني لو كان هناك أحد يحفظ لقلت احفظوا هذين الكتابين، يعني هما غاية ويفيدان طالب العلم فائدة لا تنكر. شرح العلل، شرح علل الترمذي لابن رجب، والتنكيل للشيخ عبد الرحمن المعلمي. فيه كتب أخرى، وخاصة بعض الكتب التي ألفت مثل كتاب الجرح والتعديل للشيخ إبراهيم اللاحم، فيه كتاب والله أنا سبحان الله الشيخ خالد موجود، ذكرت أن لكم ذكرت كتابا لكني نسيته الآن. على كل حال هو معي في السيارة، ألف أحد الإخوة أظن اسمه اللحياني، هاشم اللحياني أو كذا، كتاب جيد الحقيقة. ميزته أنه جمع أقوالا أصلية ورتبها ترتيبا جيدا، وحقيقة أني استفدت من فوائد كثيرة، وأيضا غير من الكتب، لكن هو ما شاء الله يعني رتب ترتيبا جيدا في هذا الكتاب. ذكرت لكم أيضا كتاب الجهالة ونسيت اسم مؤلفه، يعني هذه تقريبا من أهم الكتب التي يمكن الرجوع إليها. نعم، في كتاب الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف الذي توفي رحمه الله، كان في الجامعة الإسلامية، أيضا في مباحث في الجرح والتعديل، أيضا والله نسيت اسم الكتاب. الكتاب مشهور ومطبوع، يعني أحد منكم يذكره يا أخوان؟ كتاب ما سمعت، اي لا لا لا، الاخوه سيصورونه ويعطوكم اياه ان شاء الله، يعني قالوا انهم يصورونه ويعطوكم اياه. ما في كتاب، انا مثل ما شفتوني يعني ما في كتاب. كيف نميز، كيف نميز بين الأسانيد الصحيحة وغيرها؟ مثل ما نميز بين الحي والميت. الصحيح صحيح وغير صحيح غير صحيح. يعني إذا أبسط ما ينبغي لطالب العلم حفظه تعريف الحديث الصحيح. ما تعريف الحديث الصحيح؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الذي تم ضبطه عن مثله المتهم من غير شذوذ ولا علة. خمسة شروط، إذا اختل شرط من هذه الشروط الحديث غير صحيح، وإذا توفرت الشروط فالحديث صحيح. طيب، يقولون الإخوة أنهم سيعطونكم في سي دي، يعني في قرص متمج. نعم، هذا أيضا يعني مبحث آخر، لأن يعني من الأمور المهمة في دراسة الإسناد معرفة الاتصال والانقطاع. معرفة الاتصال والانقطاع هذا يحتاج له يعني دروس أخرى، وفيها كلام طويل، وفيها أيضا أشياء دقيقة تحتاج إلى من ينبه عليها. فمعرفة طبقات الرواة مهمة، لأن معرفة الطبقات يترتب عليها معرفة الاتصال من الانقطاع. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم طبقة، والتابعون طبقة، وأتباع التابعين طبقة. الطبقة هم الجيل، يعني أنتم الآن جيل، أنا واللي في سني جيل، مشايخنا الشيخ عبد العزيز والأمين والألباني هذولا جيل، الطبقة هي الجيل. فكل طبقة ينظر إلى اتصالها بالطبقة التي فوقها، فإن كان الاتصال موجودا فالإسناد متصلا. لكن ما يمكن والله تأتي لحديث من طبقة التابعين يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذا الحديث صحيح، لا، فيه طبقة مفقودة وهي طبقة الصحابة. حتى الطبقة أحيانا تقسم إلى طبقات، فالصحابة يمكن أن يقسموا على طبقات سواء من حيث الفضل أو من حيث الكبر والصغر. فالصحابة منهم كبار الصحابة الذين أطالوا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة وكبعض كبار الصحابة كابن مسعود وغيره، ومنهم أواسط الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فاتتهم أشياء لصغر سنهم، كابن عباس وابن عمر وجابر عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومنهم صغار الصحابة جدا الذين لهم رؤية، وقد يكون للواحد منهم رواية ولكنها قليلة، مثل محمود بن لبيد أو محمود بن الربيع أو أمثال هؤلاء الصحابة. يعني يمكن أن يقسم أيضا على طبقات، كذلك التابعون يمكن أن يقسم على طبقات. فالمخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كأبي عثمان النهدي وغيره، ومن يليهم وهم الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن البصري وابن سيرين، ومن يليهم وهم صغار التابعين مثل الزهري وقتادة وأمثالهم، هؤلاء صغار التابعين. فكل طبقة أيضا يمكن أن تقسم على طبقات. الحديث الضعيف من أهل العلم من يرى أنه يعمل به في فضائل الأعمال، ولكنهم يقصدون حديثا ضعيفا غير ما يقصده غيره، فهم يريدون حديثا أولا يكون ضعفه يسيرا ولا يكون ضعفه شديدا، فإذا كان من الحديث المنكرة أو المكذوبة هذه لا يعتبرون بها أبدا، فلا بد أن يكون ضعفه يسيرا. الشيء الآخر أن يكون في فضائل الأعمال كالرقائق التي ترقق القلوب والمواعظ ونحو ذلك مما يمكن أن يتسمح فيه، ولا يأتون للحلال والحرام والعقائد ونحو ذلك، هذه يشددون فيها. فالذين قالوا هذا الكلام هم الذين قالوا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وقبضنا أيديهم، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. الشيء الثالث أن يكون ذلك الحديث مندرجا تحت أصل معمول به، فلا يقرر أصلا جديدا، لأنه إذا قرر أصلا جديدا جاء ببدعة. كيف يندرج تحت أصل معمول به؟ والله جاءنا حديث مثلا يحث على قيام الليل، فيه ضعف، ما في مشكلة، قيام الليل ثابت بالكتاب والسنة. لكن جاء حديث يحث على قيام ليلتي العيد بالتخصيص، هذا يدخل في البدعة، لأن التخصيص ها هنا يدخل في البدعة. وهكذا الشرط الذي يليه أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، مو يعني إذا رأيت حديثا ضعيفا وعملت به، إذا أخذت بهذا المذهب تروح تعتقد أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتحمس له وتنكر على من لم يعمل به، وكأنك يعني ترى أنه سنة ثابتة لا محيص عنها، لا، وإنما يعتقد الاحتياط بس، فيقول إن ثبت فأنا قد عملت به، وإن لم يثبت فهذا لا يضر. مما يدخل في هذا أو يتوسع فيه الأدعية، يعني إذا جاء حديث فيه دعاء جيد ولو كان الحديث ضعيفا، مثل حديث اللهم أن يسألك ثبات في الأمر والعزيمة على الرشد إلى آخر الحديث، حتى ولو كان ضعيفا لكنه دعاء جيد، فالدعاء بابه واسع، يعني يمكنك أن ترتجل أنت دعاء من نفسك طبعا في غير ما تخصيص، وتقول يعني تدعو الله جل وعلا بأي دعاء تقوله، فكيف وقد ورد بإسناد ضعيف؟ هذا من باب أولى. لكن إياك وإياك من التخصيص، يعني لا تجعل هذا الدعاء مخصوصا مثلا بصلاة معينة أو بركعة معينة أو في سجود معين، أو تعتقد أنه في المكان الفلاني، هذا يكسبه وصف البدعة. ومع ذلك كل في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناقش الموضوع رأى أن تطبيق هذه الشروط صعب، والناس ما عادوا يطبقون، فصاروا يستغلون مثل هذا الكلام في أمور أفضت إلى الشرك، مثل شد الرحال إلى القبور أو غير ذلك من الأحاديث الضعيفة التي وردت في هذا، وصاروا يعتقدون أن من حج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم تنله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مكذوبة غير صحيحة، فيقول هؤلاء أتوا من هذه القضية. فهو رأى سد باب الذرائع وإغلاق هذا الباب، ويقول ينبغي أن لا يعمل إلا بالحديث الصحيح. ومن ضمن هذا الذهب بالنسبة لطلاق الرجل لزوجته إذا كانت قد طابت نفسه منها ولم يبدر منها أي خلاف يعتد به شرعا، فإنه لا يجوز له أن يأخذ مما أعطاها شيئا، فأخذه لهذا الذهب الذي أعطاها إياه يخشى عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد أو كالكلب يعود في قيئه. فلا يجوز له أخذ ما أعطاها إياه. أما لو كان هذا بسبب خلاف بينهما والمرأة مقصرة في حقوق الرجل ونحو ذلك، أو هي التي طلبت الطلاق، فهذا محله القضاء. يعني لا نستطيع أن يعني نفصل في الموضوع الآن لأجل يعني ما قد يترتب عليه يعني من استغلال مثل هذا الكلام في شيء يفضي إلى إشكالات بين الزوجين، والله تعالى أعلم. الطفلة التي عمرها سنة حضانتها عند أمها إلى 7 سنوات ما لم تتزوج، فإذا بقيت ما تزوجت فلها حق الحضانة إلى 7 سنوات. بعد 7 سنوات بحسب نظر القاضي، فالقاضي يجتهد في مصلحة هذه الطفلة، فربما كانت هناك بعض الأعذار التي من أجلها يحكم القاضي ببقاء الطفلة مع أمها في سن بعد ذلك، لعدم صلاحية الأب مثلا لحضانة الطفلة أو ما إلى ذلك. إذا تزوجت فمن حق الأب أن تكون عنده الحضانة، هذا من حقه. لكن إذا كانت هناك أسباب شرعية وهذه محلها القضاء، وأبدت المرأة أعذارا مفادها عدم صلاحية هذا الأب للحضانة، فإن القاضي قد يحكم بناء على هذه الأعذار بأن تكون الحضانة لأم الأم، يعني إذا كانت الجدة موجودة. فيها يعني منهج اللي هو اللي يقصد بهذا في الحقيقة منهج الفقهاء والأصوليين ومنهج المحدثين، فهناك بعض القضايا المشتركة بين الفقهاء والأصوليين والمحدثين في علم أصول الفقه موجودة، يعني يمكن أنكم أو من درس أصول الفقه يعرف هذا. فيه مبحث الحديث المرسل، فيه مبحث الحديث الشاذ، فيه زيادة الثقة، فيه مبحث التدليس، فيه خبر الآحاد، إلى غير ذلك من المباحث المشتركة بين العلمين. فنظرة المحدثين فيها غير نظرة الفقهاء والأصوليين. بعض الذين ألفوا في مصطلح الحديث كالنووي وغيره رحمة الله تعالى عليهم غلب عليهم الفقه وأصوله، فصار كلامهم في كتب علوم الحديث يعني مشوبا بهذا. فبعض طلبة العلم سموهم متأخرين لأنهم جاءوا يعني متأخرين، والأئمة الذين ساروا على طريقة أهل الحديث يقولون عنهم إنهم متقدمون بحكم أن هذه طريقة علماء الحديث المشهورين، خاصة من عرف بعلم العلل كالإمام أحمد وعلي بن المديني وابن معين وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. المسألة فيها مناقشات، ولكن اختصارها نستطيع أن نقول هذا منهج فقهاء وأصوليين وهذا منهج محدثين، نختصر الطريق ونريح ونستريح.